يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. ونظرا لضيق الوقت فلا مقدمات، ولا إجابة على كثير من الأسئلة إلا ما تمس إليه الحاجة. المدة 5 أيام، والقدر المقرر شرحه طويل، ولو لم يكن في هذه الأحاديث إلا حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما كفاها الوقت المقرر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، لا أقول جله، قل بعضه. فكتاب الحج، والكتاب سبق الكلام عنه مرارا فيما تقدم من كتب، والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان وقراءتان. الحج مصدر حج، يحج حجا، ويعرفونه في اللغة بأنه القصد، وفي اصطلاحهم قصد بيت الله الحرام لأداء النسك الأكبر. واقتصر الحافظ ككثير من المؤلفين على الحج، والعمرة داخلة في الحج، وإلا فالكتاب معقود للنسكين، للحج والعمرة. ولذا يعدل بعضهم عن الحج إلى المناسك، وهي أشمل. الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، ومن مبانيه العظام. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. تقدم ما في تقديم الحج على الصيام أو العكس في الدورة السابقة في شرح كتاب الصيام، ولا أرى ما يدعو إلى إعادته، لأنه كلام في شيء من التفصيل والطول قد مضى. الحج جاء في شأنه والتشديد والتأكيد في أمره ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، ولو لم يرد فيه إلا ما جاء من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الجملة التي تليها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا مما يشدد ويؤكد ويبين أهمية هذا الركن، لأن ارتباط جمل القرآن وعطف بعضها على بعض ليس عبثا. أن يعطف قوله جل وعلا: ومن كفر، على بيان فرض الحج. ولذا يرى بعض أهل العلم أن الذي لديه مقدرة استطاع الحج ولم يحج أنه يكفر، في رواية عند عند الحنابلة عن الإمام أحمد، ينصرها بعض المالكية كبقية الأركان، لكن الجمهور على أنه لا يكفر تارك الأركان الثلاثة. والخلاف في الصلاة، لكن جاء فيها من النصوص الخاصة ما جاء: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد أو المرء والكفر ترك الصلاة. المقصود أن تارك الأركان الثلاثة على خطر عظيم، وإن كان الجمهور على أنه لا يكفر. سمعنا هذا أن الإنسان كونه لا يكفر ولا يخرج من الدين بالكلية أن الأمر سهل، لا. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الأمصار أن ينظروا من كان ذا جدة فلم يحج أن تضرب عليه الجزية. ويروى أيضا مرفوع: إن استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، لكن رفعه ضعيف جدا، بل أدخله ابن الجوزي في الموضوعات لا يصل إلى حد الوضع. المقصود أنه ضعيف مرفوع. فشأن الحج كغيره من الأركان عظيم جدا، وكثير من الشباب المكلفين الذين لديهم الاستطاعة، بل الذين لا يكلفهم الحج شيئا، يتبرع أبوه بأن يحج به، ومع ذلك يقول: والله السنة هذه ربيع نبي نستغل الوقت، عطلة ولا دراسة وربيع يروح الرحلة ولا النزهة، أو يتعلل بدراسة. وبعض الشباب مع الأسف أنه من طلاب الكليات الشرعية يقول: والله تسليم البحث في أول الدراسة بعد الحج، ولا أستطيع أن أحج. وكل هذا من إيثار الفانية. أخي، لماذا تدرس أنت؟ تترك فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، تقول تسليم البحث بعد الدراسة في أول الدراسة؟ هذه سمعناها مرارا، فضلا عن من يقول: والله الأيام ربيع ولا أستطيع. يجي الحج في سنة ما فيها ربيع نحج، مع أن الحج لا يكلفه شيء. البتة كثير من الشباب يتبرع آباؤهم أن يحجوا بهم، ومع ذلك تعللوا بهذه الأعذار الواهية. فالحذر الحذر، والمبادرة المبادرة. الآن تستطيع أن تحج، ما يدريك عن المستقبل، يمكن يجي وقت من الأوقات لا سمح الله ما تستطيع. أمن الطريق الذي نعيشه ونتفيأه نعمة لا يقدرها إلا من عرف ما كان عليه الناس في الزمن الماضي. تصلي المغرب في هذه البلاد وتصلي الفجر في البيت الحرام وأنت مرتاح، مرتاح جدا. تتصل بمن تريد، تأكل ما تشاء، وتشرب ما شئت، وتقرأ إن شئت، وتسمع إن شئت، وتنام أيضا، وأنت في الطريق. فعلى من كلف أن يبادر ويتعين هذا في حق طلاب العلم مهما كانت أعذاره، إذا كان يستطيع فعليه أن يبادر. على خلاف بين أهل العلم في الحج، هل هو على الفور أو على التراخي، وهل كان فرضه سنة 6 أو 9 أو 10، خلاف. لكن الذي رجحه ابن القيم أنه فرض سنة 9، وكثير من العلم يرون أنه على التراخي، لكن ومع ذلك على الإنسان أن يتعجل الحج، لأنه ما يدري ما يعرض له. وكونه فرض سنة 9 على القول المرجح، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج سنة 9، إنما بعث أبا بكر وعليا حج بالناس، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة التالية 10. لأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى أفعاله وأقواله من الوحي، فمضمون أنه يحج من قابل، لكن أنت وما يدريك أن تعيش إلى قابل أو لا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قدم بين يديه أبا بكر وعلي ليؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف ببيت عريان، كانوا يطوف العراة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق رؤية هذه المناظر. وكل إنسان سوي لا يطيق هذه المناظر إلا بعد أن استمر الناس وألفوا هذه المناظر كما ألفها أهل الجاهلية في وسائل الإعلام. تجد من يتعلل بمشاهدة الأخبار وسماع الأخبار ويرى المومسات من غير أن يتمعر وجهه، ويرى العراة وأشباه العراة من غير أن يتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة 9 مع أنه فرض، وبعث أبا بكر وعلي حج بالناس وبلغاهم ما ينبغي تبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحج النبي عليه الصلاة والسلام من قابل. من أهل العلم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة 9، لأن الحج في هذه السنة لم يكن في وقته المحدد له شرعا بسبب النسي الذي يفعله العرب في جاهليتهم، لكنه في السنة 10 استدار الزمان فصادفت الحجة وقتها المحدد لها شرعا. منهم من يقول هذا حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قبل حجة الوداع، قبل أن يفرض الحج، ووقف مع الناس بعرفة واستغرب الناس وقوفه مع عامة الناس وهو من الحمص. ولذا جاء في حديث جبير بن مطعم لما أضل دابته وبحث عنها فرأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة فاستغرب، وهذه بحجة سابقة على حجة الوداع، والحج مرة أو مرتين مسألة خلافية بين أهل العلم، أعني قبل فرض الحج، وأما بعد فرضه فلم يحج إلا حجة الوداع، الحجة التي ودع فيها الناس عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بيان فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. جاء في الصلاة نظير ذلك، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات بما بينهن مجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة. و لنعلم أن هذه العبادات المكفرة المراد بها العبادات التي تؤدى على مقتضى نظر الشرع، بحيث يؤتى بها على مقتضى الشرع بأركانها وشروطها وواجباتها. أما الصلاة التي لم يخرج منها صاحبها إلا بعشرها، ما الذي يرجى منها؟ هذه كما ألمح شيخ الإسلام إلى أنها إن كفرت نفسها فبها ونعمة، فلنحرص على أن نؤدي العبادات التي تؤتي ثمارها وتترتب عليها آثارها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لعلكم تتقون، ومع ذلك بعد أن يسلم من صلاته يزاول المحرمات. هل هذا خلف في الخبر؟ لا، لكن المراد بالصلاة الصلاة. التي أديت كما أمر بإقامتها، والصيام المورث للتقوى هو الذي يؤدى بواجباته وآدابه وسننه. ليس المراد من الصيام مجرد الإمساك ثم بعد ذلك فعل ما شئت. ذكرنا في الدورة الماضية أن من اعتزل الدنيا على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة من يفطر على الخمر، هل هذا الصيام يورث التقوى؟ لا والله. الصلاة التي ينشغل صاحبها عنها بالتخطيط لبعض الأمور المحرمة، هذه الأمور المباحة قد لا يسلم منها أحد، القلب لا بد أن يعمر بذكر الله جل وعلا لكي يقبل على الله. أما إذا عمر بالقيل والقال والشبهات والمكروهات والاسترسال في المباحات فضلا عن المحرمات ينشغل، لأن القلب ما سمي قلب إلا لتقلبه. تحرص أشد الحرص على أن يجتمع قلبك في أضيق الظروف والأحوال في ليالي العشر وأنت معتكف، ما تستطيع، تريد أن تجمع قلبك وتستحضر الذكر والصلاة والتلاوة، ما تجد شيء لأنك طول العام في القيل والقال. ومثل هذا لا يعان على اجتماع القلب. فمثل هذه العبادات التي فيها هذا الانصراف القلبي يندر أن تترتب عليها آثارها، يترتب عليها بقدر ما يستحضر منها. ومع ذلك فات الشخص 9 أعشار الأجر، 9 أعشار صلاته هذه مشغولة أو معمورة بالخطرات الخواطر والهواجس، ولذا لا يترتب من آثارها في إصلاح النفس إلا بقدر ما حضر من قلبه وبقدر نيته وبقدر اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع يطول. المقصود أن في قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الجمهور على أن الذنوب المكفرة بهذه العبادات هي الصغائر، وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة. كفارة لما بينهما، يستدل بهذا من يرى من أهل العلم أن تكرار العمرة مشروع، ولا حد لأقل المدة بين عمرتين، ولا كراهة في ذلك ولا تحديد، وإن كان الإمام مالك يرى كراهة التكرار، ومنهم من يرى أنها لا تكون إلا في السنة مرة واحدة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى التكرار لا يكون إلا بعد نبات الشعر. المقصود أن هذه أقوال لا دليل عليها، ومجرد فعله عليه الصلاة والسلام أو تركه للفعل لا يقتضي التخصيص، لأنه قد يحث على الشيء ولا يفعل رفقا بالأمة، رفقا بالأمة حث على العمرة في رمضان وبين أنها تعدل حجة، ومع ذلك ما اعتمر في رمضان. هل نقول أن العمرة في رمضان ليست مشروعة؟ لا مشروعة، لكن ينبغي أن يلاحظ مع ذلك أن تنوع العبادات من مقاصد الشرع، يعني ما ينشغل الإنسان كل يوم يأخذ عمرة ويعطل العبادات الأخرى. الأمر الثاني أنه لا يفوت بهذا العمل الصالح ما هو أهم منه من الأعمال، فإذا وازن الإنسان بين أمور دينه ودنياه فلا أحد يمنعه من عبادة جاء الحث عليها، والإكثار من التعبد ليس ببدعة وإن زعم بعضهم ذلك. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. الحج المبرور يقول أهل العلم هو الذي لا يخالطه إثم، ومنهم من يرى أن الحج المبرور هو المقبول. طيب وما يدريك عن القبول؟ قال هناك علامات وأمارات للقبول، يعني تكون حال الإنسان بعد العبادة أفضل من حاله قبلها، هذا مؤشر إلى أن عبادته مقبول. لكن ماذا عن الذين يستغلون أيام العيد التي تعقب هذه العبادات العظيمة بارتكاب المحرمات؟ هذه أمارة على عدم القبول. والدين والله الحمد في فسحة، توسع في المباحات في الأعياد لا بأس به، لكن ارتكاب المحرمات دليل، والعلم عند الله جل وعلا على عدم القبول. الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم أو هو المقبول، وأمارة القبول أن تكون حال الحاج بعد الحج أفضل من حاله قبله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كثير من الناس يقول الحج أربعة أيام، لو الإنسان يخيط الفم خياطة ما يتكلم أبدا، أربعة أيام ما يضر. لكن مثل من استغل طول العام بالقيل والقال يعان على حفظ النفس وحفظ اللسان هذه الأربعة أيام، ما يمكن. كل إنسان يجد هذا من نفسه، يعني الشخص الذي يستثقل بعض الناس لأنهم لا يقعون في بعض الأمور التي يزاولها كثير من الناس في مجالسهم، إما دلالة على خير، توجيه ونصح وإرشاد، أو ذكر أو سكوت، مثل هذا يستثقل كثير من الناس ويزعمون أنه ثقيل، وقد لا تتسع له مجالسه، ويعتذرون إذا أراد أن يزورهم، ويتعللون إذا طلب زيارته، بينما الشخص الذي ما شاء الله يكون خفيف هو صاحب القيل والقال والنكت والتفكف بأعراض الناس. مثل هذا إذا كان عاش على هذه العيشة هل يستطيع أن يمسك عن الكلام في الأربعة الأيام؟ ما يمكن. تجربة أكبر برهان. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جاء في حديث جابر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولكن الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. ولا شك أن إطعام الطعام مطلوب وإفشاء السلام جاءت النصوص بالحث عليه، فهو من ما يعين على بر الحج، والخبر ضعيف. والعمرة الزيارة، والمراد بها زيارة البيت للطواف والسعي، المقصود أنه لأداء النسك الأصغر، زيارة البيت لأداء النسك الأصغر المكون من طواف وسعي وحلق أو تقصير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابق عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج وهي حجة الوداع. وأما بالنسبة للعمرة فقد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 4 مرات. الأولى حديبية، والثانية القضاء، والثالثة الجعرانة، والرابعة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام، وكلها في القعدة، كلها في القعدة، كما في حديث عائشة في الصحيح الذي استدركت فيه على ابن عمر حينما زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قالت إنه ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وإن كان بعضهم يجعل المثبت مقدم على النافي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب لقول ابن عمر، وتكون عائشة رضي الله عنها نسيت هذه، لكن الجمهور على أنه لم يعتمر في رجب موافقة لعائشة رضي الله تعالى عنها. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ على النساء جهاد تسأل لتشارك في الجهاد لما ورد في الجهاد وفي فضله، وأنه ذروة سلام الإسلام ومصدر عز المسلمين، فتريد أن تشارك. على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. جهاد

حديث عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. لماذا أورد الحافظ رواية أحمد بن ماجه وترك رواية البخاري؟ نعم نعم، ليس فيه ذكر العمرة، ولذا قال أصله في الصحيح. لو كان فيه ذكر العمرة لصار في الصحيح، لكن إذا وجدت أصل القصة أو بعض ما يشهد لشيء من جمل الحديث في الصحيح صار أصله في الصحيح، كما هنا يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي. والراجح وقفه، وعلى كل حال هو ضعيف مرفوعا وموقوفا، هو ضعيف ويستوي في ذلك المرفوع والموقوف، ولو صح لكان نصا في أن العمر ليست بواجبة، لكنه لم يصح، كما أن الحديث الذي يليه أيضا ضعيف جدا. والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وعلى كل حال لا يوجد في الباب أصرح من الآية أتم الحج والعمرة لله، والحديث السابق عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفيه أيضا حج عن أبيك واعتمر، ومع ذلك فهو ضعيف. وحكم العمرة مسألة خلافية بين أهل العلم، فالحنفية والمالكية يقولون بسنيتها وهي واجب عند الحنابلة، ولا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، يأثم من تركها لكن ليس مثل وجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة كما سمعنا مختلف فيها، غاية ما هنالك أن من تركها يأثم. والشافعي قولهم كقول الحنابلة أنها واجبة يأثم تاركه. ومن لا يقول بالوجوب يقول إن الآية ليست أمر بالحج والعمرة، ليس فيها الأمر بالحج والعمرة، إنما فيها الأمر بالإتمام، والنسك إذا شرع فيه لزم إتمام. الحجة الثانية واجبة ولا نفل؟ نفل، لكن من دخل فيها لزمه إتمام، الثانية نفل اتفاقا، ومع ذلك من دخل فيها لزمه الإتمام. ويحتجون بمثل حديث الحديث الذي سبق، حديث جابر على ضعفه، ومعهم أيضا الأصل، نعم الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلا بد من ناقل عن هذا الأصل. وسمعنا أدلة من يقول بالوجوب، والمسألة كما ذكرنا خلافية، لكن المرجح عند أهل التحقيق وجوبها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ المشار إليه في قوله من استطاع إليه سبيلا. ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، يعني كل من وجد زاد وراحلة يلزمه الحج، أو مما يطلب، مما تتطلبه الاستطاعة الزاد والراحلة. يعني هل تفسير السبيل بالزاد والراحلة يعني على فرض ثبوته، وإلا فهو ضعيف، ضعيف، لأنه من طريق مرسل وطريق آخر حديث ابن عمر في سنده متروك. تفسير السبيل بالزاد والراحلة هو تفسير بالمثال أو تفسير بالمطابقة؟ يعني من وجد زاد وراحلة يلزمه الحج. افترضنا أن شخص وجد زاد وراحلة لكنه لا يثبت على هذه الراحلة، يلزمه الحج ولا ما يلزمه؟ نعم. طيب، شخص بمكة ويستطيع أن يصل إلى المشاعر بنفسه من غير الراحلة، هل نقول لا يلزمه إلا أن يجد راحلة؟ يلزمه ولا لم يجد راحلة. فعلى كل حال الخبر ضعيف، لكن جل الناس لا يتمكن من أداء الحج إلا الزاد والراحلة، وهي مما يتطلبه الوجوب، مما يتطلبه الوجوب. وعلى كل حال الوجوب إما بالنفس أو بالغير، لأنه قد يجد زاد وراحلة، يجد نفقة، يجد قدرة واستطاعة للحج لا بنفسه، عنده زاد وراحلة لكن لا يثبت على الراحل، كما سيأتي في حديث من سألت عن أبيها الذي لا يثبت عن الراحل. فلا يلزم من وجود الزاد والراحلة القدرة والاستطاعة بالنفس، كما أنه لا يلزم من عدمهما عدم القدرة على الحج، كما نظرنا في من لا يحتاج إلى راحلة من أهل مكة مثلا، بل من المسلمين من حج على الأقدام من أقاصي الدنيا. والخلاف في المفاضلة بين الركوب والمشي إلى الحج معروف بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل، حج على رحل، كما في الصحيح حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، ولم يكن شحيحا. لا شك أن الرحل مركوب متواضع، وهكذا ينبغي أن تكون حال المسلم لا سيما في مواطن العبادة، أن يسلك هذا المسلك، مسلك التواضع. لأنما تجد كثير من الناس الآن العكس، يبالغون في الترفه، وإذا اعتمر بحث عن الفنادق الراقية، وإذا أراد أن يحج بحث عن الحملات الغالية، يبالغون مبالغ خيالية، ويوفر لهم على حد زعمهم ما يفتخرون به إذا رجعوا إلى أهليهم، وهذا لا شك أنه ينافي المقصد من العبادة التي فيها العبودية واستشعار الذل والخضوع لله جل وعلا. نعم. لا شك أنه ينبغي من على ولي الأمر أن يحد من هذه المبالغات التي توجد في بعض الحملات، تجد في إعلاناتهم توفير كل ما يطلبه الحاج. وشاركوا بعض الناس يعني حتى في أقسام النساء ما يوجد عندهن في بيوتهن وفي دوائرهن فيما بينهم، يوفرون أكلات الضحى وأكلات العصر وأكلات ما أدري إيش، يعني شيء عندهم فيه مبالغة حقيقة، لكن الله المستعان. فالإشارة من في الحديث إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل، وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، دليل على أن التواضع مطلوب في كل حال، لا سيما في مواطن العبادات. ومنهم من يفضل المشي إلى العبادة، والمشي والرجال قدموا على الركبان، وأذن في الناس بالحج، نعم توك إيش، نعم قدموا على الركبان، فيرى بعضهم أن المشي أفضل، لكن لا أفضل من عمله عليه الصلاة والسلام ومختاره من الركوب. ولا شك أن الزاد أمر لا بد منه، إن لم يتيسر له الزاد عاش عالة على الناس. وكثير من المتصوفة الذين يظهرون التوكل على الله جل وعلا ويقطعون الفيافي والمفاوز بدون زاد، يزعمون أنهم يتوكلون على الله جل وعلا، ومع ذلك إذا حضر وقته تكففوا الناس وسألوه. هؤلاء يتوكلوا على الناس، والله المستعان. وعلى كل حال الحديث ضعيف، وليس السبيل هو الزاد والراحلة لا طردا ولا عكسها، فقد يجب الحج من غير راحلة، وقد لا يجب مع وجود الراحلة، يعني وجوبه بالنفس. منهم من يرى أن هذا الحديث جاء من طرق متعددة ومتباينة، وفيها الموصول وفيها المرسل، نعم، وبعضها يشد بعضا فيجعله من قبيل الحسن لغيره، ويجعله من باب التمثيل التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، يعني أهم ما يحتاج إليه في هذا السفر الزاد والراحلة ببعض الأفراد التي بل هي من أهم ما يحتاج إليه، كتفسير القوة بالرمي. القوة تتنوع، المأمر بإعدادها ليست الرمي وحده، وإنما الرمي وغير الرمي، والتنصيص على الرمي له العناية به. وهنا من أولى ما يهتم به في هذا الباب الراحلة التي تنقله من مكان إلى آخر، والزاد الذي يبلغه. نعم. إذا حج نعم ولن الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولزومه. فمن استطاع لازمه أن يحج، والذي لا يستطيع لا يلزمه الحج ولا يلزمه السؤال، بل ولا قبول الهبة لما فيها من المنة. وبعض الناس يحرص على الحج للمرة الثانية والثالثة والعاشرة بالمنن، ونحج وإذا وصلنا هناك تيسرت الأمور، سجده إما أن يحرج أناس يجلس معهم أو مع بعض الدوائر الحكومية من غير إذنهم، وأحيانا يكون بغير رضاهم أو بإذن من لا يملك الإذن، جاء شخص وأعطاك مبلغ قال حج، هذا فيه منة ولا ما فيه منة؟ فيه منة، لا يلزمك أن تحج من أجل هذه المنة. فكيف أن تبدأ الناس وتؤذي الناس تحرج الناس والله جل وعلا قد عفاك؟ وأنت معذور، من كثير من الناس تصرفون تصرفات غير لائقة لا تليق به، كثير منهم. بس أن توصلنا هناك، هذه بداية السؤال، وصلنا إلى مكة وسهل، وإذا راح أحرج الناس مثل ما ذكرنا. وأحيانا الدوائر الحكومية تحرج بكثير من أمثال هؤلاء. وهناك أعمال قد لا يرضون اطلاع كثير من الناس عليها، ومع ذلك يحرجهم، وقد يستأذن أدنى واحد فيهم وقد لا يملك الإذن، وهو من الأصل معافى لو اتجه إلى عبادات أخرى يتقرب بها إلى الله جل وعلا بغير هذه الطريقة، لأن أصل السؤال ممنوع. فكيف إذا سألت سؤال تتوصل به إلى عبادة؟ وبعض الناس يرتكب بعض المحرمات من أجل تحصيل نفل فيتأذى ويؤذي ويعرض نفسه وغيره لارتكاب بعض ما حرم الله، ومع ذلك يزعم أنه يتطلب ما رتب على الحج المبرور. بعض الناس يتحايل على أن يصرف له مبلغ باسم انتداب ويبي يحج، مصروف الانتداب إلى جهة ما من أجل عمل، يترك هذا العمل ويحج. بعضهم يتحايل لاستخراج المال من بيت المال بأي طريقة كانت من أجل أن يحج، هذه مخالفات، هذا فساد في التصور. تريد أن تتقرب إلى الله جل وعلا بما حرم الله عليك؟ بعضهم يترك العمل الواجب، موظف يترك العمل ومع ذلك لماذا؟ يريد أن يعتمر. سمعنا هذا أن الموظف خلق من أجل هذه الوظيفة وصارت له كالظل، بمعنى أنه لا يتركها البتلة، يستأذن ممن يملك الإذن، والمسألة عرفية يعني ما يحتاج أن نعم طلب براءة الذمة هو الأصل، لكن إذا كان المسؤول يملك الإذن ليوم أو يومين أو أكثر أو أقل، إذا كان يملك ممن منحه وخوله ولي الأمر بالإذن لمن تحت يده في اليوم واليومين يستفيد منها في دينها ودنياه لا بأس. والإجازة الاضطرارية تتفاوت فيها وتتباين أنظار الناس، منهم من يجعلها من حق الموظف، لو 5 أيام 5 أيام لو يجلس في البيت، ومنهم من يفهم من مسماها اضطرارية أنها في حال الضرورة، والضرورة معروفة عند أهل العلم بأنها ما لا تبقى الحياة بدونها. والمسألة من خلال ما عرف من المسؤولين أنها لا هذا ولا هذا، لا تأخذ إجازة اضطرارية وتجلس في البيت وتقول من حقي، ولا تنتظر حتى تصل إلى حد الهلاك فتقول إجازة اضطرارية. كأن الاضطرار هنا معناه الحاجة، معناه الحاجة، فإذا دعت الحاجة لمثل هذه الإجازة فلا بأس. ليس معناها الضرورة المعروفة عند أهل العلم التي توقف عليها الحياة، لا. وهذا كالإقرار من ولاة الأمر في هذا الباب، لا ينتظرون إلى أن يشرف المرء على الهلاك ثم يأخذ هذه الإجازة بناء على أنها ضرورية واضطرارية، لا، إنما المقصود بها الحاجة، فإذا دعت الحاجة إليها لا مانع من أن تمنح لمستحقها. إذا حج بدابة مسروقة مثلا أو مغصوبة أو مال مسروق، لا شك أنه ارتكب محرم، والحج صحيح ولا غير صحيح؟ هذا شخص وقف عند بقاله، ترك السيارة شغالة، مر واحد قال أنا بحاجة إلى راحلة تبلغني إلى بيت الله، فأخذ هذه السيارة امتطاها إلى تلك الأماكن المقدسة وأدى الحج، فلما رجع بحث عن صاحبها سلمه إياها. حج صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. على كل حال الجهة منفكة عند أهل العلم، وعندهم أن الحج صحيح مع الإثم، ورواية عند الإمام أحمد صدق قول الظاهرية أن الحج ليس بصحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، محل قريب من المدينة يبعد عنها ما يقرب من 50 كيلو أو يزيد قليلا، لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: المسلمون. المسلمون وهم من المسلمين، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. فقالوا: من أنت؟ ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، إما لكونهم لم يتقدم لهم رؤية له عليه الصلاة والسلام، أو لأن الوقت ليل في ظلام ما رأوه. المقصود أنهم سألوا عنه: من أنت؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وبعض الناس يأنف أن يقال له من أنت، كأنه يفترض في الناس كلهم أن يكون معروفا لديه، استثقل أن يقال له من أنت. وجد الإنكار حتى من بعض طلاب العلم مع الأسف، أنه استثقل أن يسأل عنه من أنت بعد أن صار علم يسأل عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له: من أنت؟ قال رسول الله: فرفعت إليه امرأة صبية، صبي صغير لم يكلف سواء كان مميزا أو غير مميز، لكن رفعه يدل على أنه صغير جدا. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، يعني حجه صحيح، حجه صحيح، ولك أجر. فإن كان هذا الصبي مميز يلقن، يلقن النية ويأتي بما يستطيع فعله، وإن كان غير مميز ينوى عنه ويدخل في النسك ويجرد إن كان ذكرا، ويفعل به ما يفعله الكبير مما يستطاع. والذي لا يستطاع أن تأتي بصبي غير مميز تقول له صل ركعتين، الذي لا يستطاع يسقط. فدل على أن الصبي نسكه صحيح، حجه صحيح، عمرته صحيح. ولمن أدخله في النسك ونوى عنه وطاف به وسعى به له الأجر. فإذا أدخل في النسك لزمه الإتمام، ولزم وليه أن يتم ما أدخله فيه. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، يحرمون للصبي أو للصبية، فإذا وصلوا وجدوا زحام تركوه، قال: هذا الصبي غير مكلف، ما يلزم، لا يلزم، أتموا الحج والعمرة لله، بطوعكم واختياركم أدخلتوه في النسك أتموا. ويترتب على ذلك ما يترتب على نسك الكبير من ارتكاب لمحظورات وغيرها، فلا يحلق شعره ولا يقص ظفره ولا يلبس مخيط، ولا كل ما يجتنبه الكبير يجتنبه هذا الصغير. يكثر سؤال بعض العوائل، يذهبون في أيام في أوقات الزحام الشديد بأطفالهم ويدخلونهم في النسك، ثم إذا رأوا الزحام ألبسوهم ثيابهم ورجعوا بهم إلى بلدانهم وهم ما زالوا محرمين، لأنه يلزمهم الإتمام في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. لكنه إذا حج الصبي وقلنا أن حجه صحيح ولوليه الأجر، فإن هذه الحجة لا تجزئه ولا تسقط عنه حجة الإسلام، بل إذا بلغ كما سيأتي عليه أن يحج حج الفريضة. إذا أدخل الصبي في النسك وارتكب محظور أو فعل به أهله ما يفعل كثير من الناس مما ذكرناه آنفا، وجدوا زحام لبسوها الثياب ورجعوا به إلى بلدهم، ثم قيل لهم لا بد هو الآن محرم يجرد من المخيط ويلبس الإحرام ويطاف به ويسعى ويكمل نسكه. التكاليف، تكاليف الإرجاع إلى مكة على من؟ نعم، هم يقولون لا ينوي عنه إلا وليه في المال أو وصيه، لأنه يتحمل مسؤوليات. يعني الآن افترضنا أن صبي وارث عنده مال وله حج بهذا الحديث، ثم ارتكب ما ارتكب من محظورات، افترض أن مثله يطأ، فهم يقررون أن من بلغ العشر يطأ، أو حلق شعره أو خص أظفاره ارتكب محظور، أو قتل صيد، ما يترتب على هذه المحظورات هل هي على الصبي أو على وليه الذي أدخله في النسك؟ أجرة إرجاعه إلى مكة على من؟ في مال الصبي ولا في مال وليه الذي أحرم له؟ يعني كونهم يشترطون أن الذي يحرم له وليه في المال، وليه في المال، لأن وليه في المال ينفق عليه من هذا المال، نعم ينفق عليه من هذا المال، ومن ضمن النفقة ما يتطلبه ما أذن به شرعا، ما أذن به شرعا، فهي على كلامهم من مال الصبي. لكن لو أحرم له وأدخله في النسك غير ولي، أمه أدخلته في النسك وهي ليس لها أن تتصرف من ماله، أو أخوه مع وجود الأب الذي هو ولي المال، تكون التبعات كلها على من أدخله في النسك، من أدخله في النسك. بعض الأسر إذا اعتمروا بالأطفال وزع هؤلاء الأطفال كلهم ادخلوا في النسك، فلان حجه لجده فلان، وفلان لجدته فلانة، وفلان حجه لعمته فلانة، وفلان عمرته لكذا، باعتبار أن هذا الطفل ما جرى عليه قلم التكليف، لا يكتب له حسنات ولا عليه سيئات، حكم هذا العمل؟ في الحديث ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وإذا حج المكلف عن غيره أو اعتمر وأهدى ثواب عمرته لغيره معروف عند أهل العلم الحكم، لكن هذا يقولون لا مكتوب له شيء ولا عليه شيء، وما دام هذا الأجر ثبت وهذا الصبي لا يكتب له أجر، لماذا لا نصرفها لشخص ينتظر هذا الثواب وهذا الأجر كالجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والأب والأم؟ مثل هذا العمل شرعي ولا غير شرعي؟ نعم. الآن لو أن الولي هذا الذي أحرم لهذا الصبي قال اللهم اجعل حجتي أو عمرتي أجرها لفلان لأبي أو لأمي، حج عن أبيك واعتمر ما في إشكال، وهذا الولي قال هذا الصبي الذي أدخلناه في النسك له حج، لكن حج الحج أجره لمن؟ للصبي نفسه؟ نعم للولي، ولك أجر، لكن له حج. مش معنى الحج؟ نعم، يعني أجر بدون حج أو الأجر بثوابه، وهذا الثواب هل يصرف للطفل الذي لم يجري عليه قلم تكليف أو أين يذهب؟ الآن أريد أن أقرر مسألة يفعلها جل الناس، إذا حجوا بالصبيان قالوا فلان حجته لفلان، الجد فلان وفلان حجتها لجدتها فلان وهكذا، فهل يصل هذا الثواب إلى المهدى إليها أو لا يصل؟ باعتبار أن الحج يقبل النيابة، الحج يقبل النيابة، حج عن أبيك واعتمر، والعمرة كذلك، فهل هذا العمل شرعي ولا ما هو شرعي؟ لا ننظر إلى أن الرسول فعل أو ما فعل، نعم، ننظر من أصل المسألة، الحج يقبل النيابة وهذا حج صحيح وعمرته صحيحة لكن لا يجري عليه قلم تكليف، لماذا لا يصرف هذا الحج، نعم، إلى من يحتاج إلى مثل هذا الأجر؟ وين هو؟ ما يمكن مسألة حج فرض نقول بينوب، هذا ثواب رتب على هذا الحج الذي حجه من لم يجري عليه قلم التكليف وليس بحاجة إلى هذا الأجر لأنه لم يجري عليه قلم تكليف، نعم، فبدلا من أن يكون هذا الأجر له صاحب ولا ما له صاحب، يعني غير المكلف المرفوع عنه القلم، ايش معنى رفع القلم؟ نعم، غير مكلف يعني لم يجري عليه قلم التكليف ومرفوع عنه القلم، يعني لا يكتب له ولا عليه، هذا الأصل. ايش معنى له حج؟ حج بدون ثواب؟ ثواب لمن؟ الصبي، ما كلف إلا الآن الصبي، نعم، في أنه إيش؟ أجر إيش؟ إدخاله فيه، وأيضا ما يفعل معه متعب الطفل، ما معنى له حج؟ نعم، يعني هل نقول أن حج من باب التمرين؟ يعني إذا صلى الطفل، إذا أمرنا الطفل بالصلاة لسبع وصلى الطفل تكتب له حسنات ولا ما يكتب له؟ أو مجرد تمرين؟ هو مجرد تمرين عند أهل العلم، وكذلك الحج مجرد تمرين، إذن هل له أجر ولا ما له أجر؟ وإذا ثبت له أجر هل نستطيع أن وليه أن يهديه لغيره يهدي هذا الأجر؟ طفل مرفوع باليد له حج، ما يفرق ترى، ما يفرق لا 10 ولا 20، نعم، كيف؟ يعني إذا ما ثبت الأجر للطفل ف فلن يثبت لغيره من باب أولى. شيخ الله العالم يثبت للطفل الأجر، لكن ليس لوليه أن يعني يأخذ هذا الأجر يهديه لغيره. لا، هو الذي يظهر أن المهدى هو الأجر المرتب على إدخال الطفل المنصوص بقوله ولك أجر. نعم، ولك أجر، الأجر الذي ملكه الولي بقوله عليه الصلاة والسلام ولك أجر هو المهدى، وليس المراد الحج ولا العمر، إنما الأجر المرتب على إدخال هذا الصبي في النسك. هذا اللي يظهر. قامهم صلون. فيما يذكر في فضل الحج مما هو في معنى حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، الآية الأولى التي قرأها الإمام وفقه الله: اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. معنى الآية أن من حج واتقى الله في حجه فلا إثم عليه، يعني فقد ارتفع الإثم عنه سواء تعجل أو تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، شريطة أن يتقي الله جل وعلا فلا يرفث ولا يفسق كما بالحديث، ومثله إذا تأخر. عن الظاهر من الآية المتبادر الذي يفهمه الناس كلهم من هذه الآية أن الآية فيها التخيير والتسوية بين التعجل والتقدم، لكن هل يكفي أن نقول من ذكر الله في هذه الأيام يرتفع عنه الإثم لا بأس أن يتقدم ولا بأس أن يتأخر ويكفي هذا؟ هل يكفي أن يقال من حج لا إثم عليه في حجه؟ يعني تأمل معنى الآية: اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه في تعجله، هذا مقصود من تعجل في يوم فلا إثم عليه لأنه تعجل بسبب تعجله ما عليه إثم، وكذلك إذا تأخر ما عليه إثم. وهل يحج الإنسان ليرتفع عنه إثم الحج؟ نعم، كيف؟ نعم، هو يرجو ثواب الله جل وعلا بهذا الحج. الآية مطابقة لحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ارتفع عنه الإثم السابق شريطة أن يتقي الله في حجه، من تأخر ارتفع عنه الإثم شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه. فيكون معنى الآية معنى الحديث. وعلى هذا يعني الآية بظاهرها لا فرق فيها بين التعجل والتأخر، فلا يؤخذ من الآية تفضيل التأخر، إنما يؤخذ تفضيله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يتعجل، فيكون التأخر أفضل من التعجل. وأما الآية ففيها أن من اتقى الله جل وعلا في حجه ارتفع عنه الإثم، وهو معنى قوله رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. يعني لا هذا المعنى هو الظاهر الذي يفهمه الناس من هذه الآية، لأن كلمة قول لمن اتقى جاءت بعد من تأخر، فالذي يفهمه الناس من هذه الآية أن التأخر أفضل من التعجل، ما فيها دلالة على هذا، لأن لمن اتقى يرتفع الإثم عن الحاج إذا اتقى الله جل وعلا في حجه سواء تعجل أو تأخر، لأن السياق واحد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هل نقول لا إثم عليه إذا تأخر شريطة أن يتقي ولا نشترط هذا في التعجل؟ لا، لا يرتفع عنه الإثم إلا إذا اتقى الله جل وعلا فلم يرفث ولم يفسق. فيكون معنى الآية هو معنى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه عن ابن عباس الصحابي الحديث السابق، يقول عنه رضي الله عنهما، يعني الضمير المجرور يعود إلى ابن عباس، والترضي عنه وعن أبيه، وهذا إنما يحسن إذا ذكر. الابن مع الأب يعود الضمير إلى اثنين، ما هنا ما ذكر إلا واحد. على كل حال فالأصل أن يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا إذا قال وعنه رضي الله عنه ليتحد تحد الضمائر. تقول مثلا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا، الضمائر غير متحدة، ترضي عن الثلاثة ابن عمر وعمر وأبو هريرة، والخبر عن اثنين فقط، وهذا ما فيه لبس. لكن تقول وعنه رضي الله عنهما، الذي يقرأ هذا الخبر عن انفراده فيه لبس. قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حجة الوداع، في أي وقت؟ نعم، السنة العاشرة، لا هي حجة الوداع ما تجري إلى العاشرة، لكن رديف النبي عليه الصلاة والسلام في أي ظرف من ظروف الحج، في انصرافه من مزدلفة إلى منى. طيب، كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركب معه على دابته، والإرتاف على الدابة إذا كانت تطيق لا بأس به، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة معروفة قبائل العرب، وهل هي بطن من جهينة أو قبيلة مستقلة أو من جهينة من يقال لهم فخذ يقال لهم خثعم غير القبيلة الكبيرة المعروفة، مسألة يشير لها بعض أهل العلم. خثعم الآن وش يسمونه؟ وش ترجع إلى إيش؟ نعم؟ لا نعم؟ إلى إيش؟ أكيد ولا لا عندكم ولا. شمران ترجع إلى خثعم. طيب، فهناك الارتباط بجهينة مع الغامدية، غامد يعني مع الغامد قبيلة كبيرة جدا، بعضهم يقول غامد من جهينة. فيقول امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها، في بعض الروايات كانت وضيئة، ويستدل بهذا بعض من يتتبع المتشابه ليرد به المحكم. نعم، من نصوص الحجاب يقول كيف ينظر إليها وتنظر إليها وهي متحجبة. النظر لا يلزم أن يكون إلى البشر، كثير من الناس يستهويهم الحجم الطول والعرض، ويمكن النظر إلى الطول والعرض ولو كانت متحجبة. ولو كانت متحجبة، والمحرمة لا تلبس القفازين فيبدو من بشرتها الوضاء ولو كان وجهها مغطى. المقصود أنه ليس فيه دليل على عدم الحجاب، والنصوص المحكمة تدل على وجوب الحجاب، وأن وجه المرأة عورة يجب ستره، حديث الإفك وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، في حديث عائشة تبين أنه إذا حاذوا الرجال سدلت إحداهن جلبابه. فالمقصود أن أدلة الحجاب المحكمة كثيرة جدا، ومن يتتبع المتشابه يقول أن الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، مع أن الواجب على الطرفين الغض، غض البصر، غض البصر. بعض الناس يقول إذا كانت متحجبة فالبصر يغض عن من؟ يغض عن مثل هذه. النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فلا يجوز النظر إلى النساء ولو كنا متحجبة، نظر شهوة وتلذذ، أما مجرد نظرة عابرة من غير شهوة ولا تلذذ، من غير حاجة، حاجة إذا دعت الحاجة لذلك، شريطة أن تؤمن الفتنة، لا بأس. نساء يتولين البيع والشراء مع الرجال لكن مع الاحتشام التام. وتؤدي المرأة شهادتها عند القضاة، لكن لا يعني هذا أنها تفتن الناس. ومثل هذا النص الذي معنا، وقد استدل به من يستدل على أن الوجه ليس بعورة وأنه لا يلزم حجبه، لكن ليس بما يدل على أنها كاشفة لوجهها أبدا. والرجال كما يستهويهم الوجه يستهويهم أيضا الحجم. ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصف وجه الفضل إنكار وتغيير باليد، صرفه بيده عليه الصلاة والسلام إلى الشق الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أن هذه العبادة المفروضة من قبل الله جل وعلا على عباده، أدركت أبي شيخا، أدركته وإلا هو أدرك الفريضة. نعم، عندنا مدرك ومدرك، المدرك هو اللاحق، والمدرك هو السابق. وهذا الشيخ الكبير بلغ هذا السن قبل فرض الحج، ففريضة الحج أدركت هذا الشخص بعد أن كبر، أدركته حال كونه شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، فدل على أن مجرد وجود الزاد والراحلة لا يكفي في وجوب الحج بالنفس، بل لا بد أن يكون ممن يثبت على الراحلة. في بعض الروايات إن شددته خشيت عليه، إن شددته خشيت عليه. الآن الشخص الذي لا يثبت على الراحلة كيف يشد؟ يحتاج إلى شد مثل شد العفش، ما يثبت مثل العفش، وإذا شد مثل ما يشد العفش نعم يخشى عليه، يخشى عليه. فمثل هذا تقول أفأحج عنه؟ قال نعم. يعني وضع السيارات يختلف، يختلف عن وضع الرواحل. مهما ثبت المركب على الراحلة إلا أنه عرضة، لأن ادخال خل فيسقط من عليه إذا كان لا يثبت. في أول الأمر، أول ما جاءت المراكب المريحة من السيارات وغيرها، كان كثير من الناس لا يستطيع الركوب والسفر على السيارات. يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يدوخ، يدوخ من ركوب السيارة، لكنه صار عادي. أفأحج عنه؟ قال نعم، يعني مع وجود الزاد والراحلة تحج عنه، وذلك في حجة الوداع. فالحج عن المكلف الذي لا يستطيعه مجزي إذا كان ميؤوسا من الاستطاعة، إذا كان ميؤوسا من الاستطاعة. ويحج عنه إن وجد من يتبرع من يحج عنه من أهله أو من غيرهم، وإلا فمن ماله، لأن هذا حق الله ودين الله كما سيأتي في الحديث الذي يليه. فإذا تبرع الابن أو البنت فالحج يقبل النيابة، ويصح حج المرأة عن الرجل، حج المرأة عن الرجل كما في هذا الحديث، ويصح حج الرجل عن المرأة. في بعض الروايات أن أمي نذرت، قال رجل أن أمي نذرت أفحج عنها؟ قال نعم كما سيأتي. فيصح حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ولا فرق، وهما أمام التكليف في هذه العبادة سيان. فإذا كان الشخص المكلف لا يثبت على الراحلة صار ذلك له عذر في النيابة، والحج كما ذكرنا يقبل النيابة. فقال نعم يعني حجي عنه، حجي عنه. في بعض الروايات أن السائل رجل والمسؤول عنه امرأة، في بعض الروايات، فيحمل هذا على تعدد القصة. إذا كان الحج يقبل النيابة، وهنا النيابة مع وجود الحاجة إليها، وهذا في حج الفريضة، حج الفريضة الأصل أن يباشرها الإنسان بنفسه باشر الفريضة، إذا كان لا يستطيع ينيب غير الفريضة، يعني لو حج أحد عن أحد في فريضة ما أجزأ إلا إذا كان عاجزا عنها، لكن في غير الفريض حج حجة الإسلام ويستطيع أن يحج فناب عنه أحد أولاده فحج عنه. يعني هذه مسألة الباب في من لا يستطيع الحج، في الفرض يحج عنه، في النفل ولا يستطيع يعني باب أولى، إذا كان لا يستطيع ومسألة نفل فإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة، إذا كان يستطيع في الفريضة لا تجوز النيابة، في النافلة يحج عنه ولا ما يحج عنه؟ نافلة الأب حج مرارا وقال السنة ليرتاح حج عني يا فلان، أو قال أحج عنك يا أبي، يقبل ولا ما يقبل مع القدرة؟ في عند الحنابلة والحنفية النفل فيه سعة، يقبل النيابة مطلقا، يقبل النيابة مطلقا، نعم حنفية والحنابلة يقبل النيابة مطلقا النفل لأنه مبني على التوسعة. الناس الآن ينيبون في الحج لأنه يوجد ناس يحجون بأجور زهيدة جدا، طلاب مغتربون في مكة مثلا بإمكانه أن يحج عنك أو عن أبيك أو عن من شئت 300 ريال، عمره في رمضان 100 ريال حاصل 100 ريال عمرته في رمضان، فهل نقول ان هذا فيه سعة باعتبار نفل وفضل الله واسع وانت عرض لهذه النفحات ما دام الانسان حج الفريضة ويريد الثواب؟ فهل نقول مثل ما يقول الحنفية والحنابلة بالامر فيه سعة واصل الحج الفريضة يقبل النيابة فكيف بالنافلة، او نقول ندور مع النصوص العاجز يناب عنه غير العاجز يتولى العبادة بنفسه؟ لنش البديل إذا قلنا ما يقبل النيابة البديل لا شيء، نعم إما أن تدفع هذا المبلغ الزهيد ليحج عنك أو عن أبيك أو يعتمر عنك أو عن أبيك في رمضان، نعم أو لا شيء جالسا، ما هو بالخيار أنك تحجج عنك أو تحج بنفسك، تحج بنفسك بالأشكال أفضل. فمن رأى أن النفل مبناه على التوسعة وأن أصل في هذه العبادة أنها تقبل النيابة أجاز ذلك، ومنهم من قال أن النيابة جاءت عند العجز عنه عن القيام بالعمل عند العجز، فيتبقى النيابة وهي على خلاف الأصل، نعم فيما ورد فيه النص. منهم من يرى أن هذه العبادة كالصلاة لا تقبل النيابة أصلا حتى مع العجز، ولا يجزي أحد أن يحج عن أحد، كما أنه لا يجزي أن يصلي أحد عن أحد، وأن ما حصل في هذا الحديث خاص بصاحبة القصة، لكن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وإن جاء زيادة بلفظ حجي عنه وليس لأحد بعدك لأن إسنادها ضعيف، يعني لو صحت هذه الزيادة فصارت نص في الباب، وليس هذا لأحد مع النص لكنها ضعيفة. فمن رأى أن مسألة فيها ساعة في النفل وأراد أن يبر بوالديه ويحج عنهما أو يحجج عنهما فالأمر إن شاء الله في ساعة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. يقول عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، قال نعم حجي عنها. العبادات الواجبة إما أن يكون وجوبها بأصل الشرع كالفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده، أو تكون مما أوجبها الإنسان على نفسه. ومضى الكلام على هذه المسألة في الصيام، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. عرفنا أن القول المرجح أنه في صيام النذر، لأنه جاء في بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر، فما أوجبه الإنسان على نفسه يقبل النيابة، ما وجب بأصل الشر لا يقبل النيابة. أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، والحديث السابق وجبت بأصل الشرع لأنها قالت إن فريضة الله، فهل نقول إن النيابة في الحج أوسع منها في الصيام كما أن النيابة في الصيام أوسع من الصلاة؟ وماذا عن الزكاة؟ لو وجبت زكاة على شخص فتبرع أحد بإخراجها عنه تبرأ ذمته ولا تبرأ؟ نعم. وأما العباس فهي علي ومثلها. نعم. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، هي أضيق العبادات في النيابة، يليها الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفرق العلماء بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، فجعلوا ما أوجب بأصل الشرع مثل الصلاة وإن حمله بعضهم على إطلاقه، لكن شيخ الإسلام يقول حمله على النذر كما جاء في بعض الروايات هو الموافق للقواعد الشرعية. ثم الحج أوسع من الصيام، فالفريضة تقبل النيابة عند العجز، والنفل الذي هو والنذر كما في هذا الحديث قالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى مات، تبا حج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. فديون الله كالنذور والكفارات تجب على المكلف، وتجب في ماله إذا مات قبل إخراجه. ولذا ينص أهل العلم في الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة، يقولون الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن لأعيان التركة أو لبعضها. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله جل وعلا كالكفارات والنذور أو كانت للمخلوقين. والخلاف بين أهل العلم أيهما المقدم، إذا كان الدين لمخلوق أو لله جل وعلا. هنا يقول اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. كيف؟ يعني مبني على المسامحة، وحق المخلوق مبني على المشاحة. لكن ما معنى قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء؟ نعم، هذا دين ثبت على هذه المرأة، هذا النذر. يعني عموم النصوص تدل على أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وأنه لا بد من أدائها، بخلاف حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. هذا الذي يجعل الأكثر على أن حقوق العباد عند ضيق التركة عن وفاء الجميع تقدم. ومنهم من يأخذ من قوله فالله أحق بالوفاء تقديم الحقوق الإلهية على الحقوق الآدمية. مسألة مفترضة في الشخص نذر أن يعتق رقبة، نذر أن يعتق رقبة وهو مدين بمبلغ يساوي قيمة الرقبة، وقد ترك من المال بقدر هذا الدين فقط أو بقدر الرقبة فقط، هل نقول هذا الذي تركته يشترى به رقبة وتعتق، أو نقول سدد به الدين؟ يعني مقتضى قوله على اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أحق أفعل تفضيل، يعني أولى بالوفاء من حقوق الآدميين، لأنه نص على الدين، الدين للآدم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم، يعني الحس بالمسارعة، مسارعة بإبراز الذمة. افترض أن شخص نذر أن يحج وما تبرع أحد من ورثته أن يحج وترك مال، هل نقول هذا النذر من ماله يعطى من يحج عنه ولا ما يعطى؟ من تركته. نعم، من تركته. افترضنا الحج مثلا 1000 وهو مدين 1000 وقد ترك 1000، شو نقول هذا الفش السيد يحج عنه ولا يسدد الدين؟ نعم، مقتضى قوله فالله أحق بالوفاء أفعل تفضيل، يعني أحق من الدين الذي ذكر في النص. مقتضاه أن يقدم الحج على دين الآدمي فهو دين الله. وقال بهذا بعض العلماء استدلالا بمثل هذا الحديث، والجمهور على أن دين الآدمي مقدم لأنه مبني على المشاح. وجاء أن من السجلات ما لا يقبل الغفران وهو حقوق الآدميين، والشهادة القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. نعم، المقصود أن حقوق الآدميين مبنية على مشاحة فهي مقدمة عند الأكثر. وقوله فالله حق بالوفاء هذا من أجل المبادرة بقضاء حقوق الله جل وعلا وعدم التساهل والتسامح فيه. لأن بعض الناس إذا كان الشيء لله قال الله غفور رحيم ويتسامح ويترك، الله جل وعلا غفور رحيم لكن هو أيضا شديد العقاب. وجاء مثل هذا النص لتأكيد الوفاء بالنسبة لحقوق الله جل وعلا. أرأيت لو كان على أمك دين، أكون في استعمال للأقيسة وضرب الأمثلة، الأمثال جاءت في النصوص وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم نعم، وما يعقلها إلا العالمون. اعتنى عن عني أهل العلم عناية فائقة بأمثال القرآن وألفوا فيها المؤلفات، وعلى طالب العلم أن يعتني بها لأن فيها العبر وبها يتضح المقال. الله جل وعلا ضرب الأمثلة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ضرب المثل بالبعوض وبالذباب وبالعنكبوت وبغيره. المقصود أن الأمثلة لها شأنها، ولذا جاء قوله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، فعلى طالب العلم أن يعنى بها. وفيه أيضا إشارة إلى شرعية القياس وأنه مأخذ شرعي ومسلك شرعي لتقرير الأحكام، وعليه جماهير أهل العلم خلافا لأهل الظاهر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. يقول عنه يعني ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. الحنث الاسم، والمقصود أنه بلغ مبلغا يكتب عليه الاسم إذا عصى، ويكتب له الأجر إذا أطاع. إذا بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، لأن تلك الحجة التي حجها قبل أن يكلف هي نافلة اتيانه بها على سبيل التمرين، فلا تجزي عن حجة الإسلام. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى كذلك، لأنه ليس بمطالب بالحج أثناء الرق، فإذا حج كان كالصبي الذي يحج قبل أن يطالب بالفريضة. يقول: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. ابن حجر صححه مرفوعا وموقوفا، صححه في التلخيص مرفوعا وموقوفا، وهنا قال المحفوظ أنه موقوف. وش اللي قابل المحفوظ؟ الشاذ، يعني رفعه شاذ، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاذ. والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن عباس. لكن هل للاجتهاد في مثل هذا مدخل أو ليس للرأي فيه مجال؟ فيه مجال، فيه مجال، بمعنى أن ابن عباس يجتهد ويرى أن الصبي الذي حج نافلة لا تجزي عن الفريضة. كمن صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا وجاء بها بسلام واحد، فأعجله رفقته قال تكفينا هذه عن الفريضة، تكفي ولا ما تكفي؟ ما تكفي، الفريضة الفرض لا يتجه إلى غير المكلف، غير المكلف. بالنسبة للصبي ظاهر، ظاهر في كون حجه نعم نفل قبل التكليف، لكن العبد إذا حج قبل قبل أن يعتق هو مكلف، صلاته فريضة، صيامه فريضة، ما المانع أن يكون حجه فريضة ويكون كمن لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته؟ الفقير إذا حج هو لا يجب عليه الحج، لكن حج يجزي عن حجة الإسلام ولا ما يجزي؟ نعم تجزي عن حجة الإسلام. ما الفرق بين هذا الفقير الذي لا يستطيع الحج في حج تسقط عنه حجة الإسلام؟ العبد إنما لم يجب عليه الحج بناء على حقوق سيده، وأذن له سيده وحج، مع كون الحج لا يجب عليه هو بعدم المستطيع من المكلفين أشبه منه بالصبي، بالصبي، لأن الرقيق قلم التكليف يجري عليه مكلف. نعم صلاته فريضة، صيامه رمضان فريضة، لكن الحج هل يلحق العبد هذا بالصبي أو يلحق بغير المستطيع من المكلفين؟ نعم هو بغير المستطيع أشبه، مثل هذا يسمى قياس، قياس الشبه، قياس الشبه إذا تردد فرع بين أصلين، فإذا صححناه موقوف على ابن عباس كما هو مقتضى صنيع الحافظ هنا، قلنا أن ابن عباس اجتهد ورأى أن العبد مثل الصبي، الصبي لا يختلف أحد في أن هذه الحجة لا تجزي عن حجة الإسلام، لكن العبد، العبد في اجتهاد ابن عباس وهو المحفوظ أنه موقوف عليه في اجتهاده أنه كالصبي، فرأى أنه بالصبي أشبه، لكن من قاسه على المكلف غير المستطيع ورأى أنه به أشبه قال إذا حج حال رقه أجزأه عن حجة الإسلام، ومن صححه مرفوعا وموقوفا قال ما دام صح مرفوعا لا مجال للاجتهاد، فعليه حينئذ أن يحج مرة أخرى. ولذا قال وأيما عبد حج ثم أعتق عليه أن يحج حجة أخرى، والمسألة ابن خزيمة وغيره صححوا أنه موقوف، يقول ابن خزيمة الصحيح أنه موقوف، وهنا يقول ابن حجر والمحفوظ أنه موقوف. جاء في المراسيل لأبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت، فإن أدرك فعليه الحج، ومثله قال في العبد. هذا في المراسيل عند أبي داود، والشافعي خرج مثله عن ابن عباس، يعني مثل ما عند ابن أبي شيبة، يقول ابن تيمية: والمرسل إذا عمل به الصحابة صار حجة اتفاقا، لأن مما يتقوى به المرسل عمل الصحابة. المرسل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف في قبيل قبوله معروف، رده جماهر النقاد لجهل بالساقط بالإسناد، لكن الشافعي وضع لقبول المراسيل شروط، منها أن يثبت مرفوع موصول، ومنها أن يروى مرسلا عن رجال غير رجال المرسل الأول، ومنها أن يعمل به عوام أهل العلم أو يفتي بمقتضاه بعض الصحابة. وهنا أفتى به ابن عباس، فخبر ابن عباس الموقوف المحفوظ إذا أضيف إلى مرسل محمد بن كعب القرظي المرفوع المرسل يتقوى به، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا ثبت فلا كلام لأحد، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار، لأن قسناه على المكلف غير المستطيع. فإن ثبت الخبر مرفوعا فلا مجال للقياس ولا اعتبار له، سمونه فاسد، فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. وإن لم يثبت المرفوع وكان من اجتهاد ابن عباس، ورأى أن ابن عباس أن العبد أشبه بالصبي إذا حج قبل أن يكلف، فهذا اجتهاده ولغيره اجتهادهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، إلا كان الشيطان ثالثا. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فلا تجوز الخلوة بحال مهما كان العذر ومهما كان السبب. وما يتعذر به الناس من ادعاء الحاجة، سواء كانت الخلوة في البيوت كما يفعله بعض الشباب مع الخادمات، أو يفعله بعض النساء مع الخدم في البيوت، خطر عظيم. كم من كارثة حصلت بسبب هذه الخلوة. من الخلوة أيضا أن ينفرد السائق بالمرأة في السيارة، وبعضهم يقول أن السيارة ليست بخلوة، هي خلوة، والوقائع التي يندى لها الجبين يقرر ذلك، تقرر ذلك، وتسامح كثير من الناس. تذهب المرأة إلى المدرسة مع السائق وحده، ثم يحصل ما يحصل، يذهب بها إلى المستشفى وحصل ما حصل، ومع الأسف الشديد أن يذهب السائق بالمرأة إلى المسجد حضور درس أو محاضرة أو لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، ويحصل ما يحصل. تساهل الناس في هذا الباب. وإن قال من قال إن الثقة موجودة وثقتنا بنسائنا، لا، ما في ثقة أبدا، ما في ثقة بين امرأة مع رجل أجنبي إطلاقا، لأن هذه النصوص قيلت لمن؟ لأفضل القرون، لأفضل القرون، ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كيف نقول ثقتنا بنسائنا وبناتنا؟ كيف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. للأسف أن يتبنى بعض طلاب العلم أن يقول مثلا: الحمد لله الآن السيارة ما هي بوحدها بالشارع. كيف ما هي بوحدها بالشارع؟ لكن هو والمرأة وحدهما في هذه في هذا الظرف، في هذا الحيز، يتكلم بما شاء لا يسمعه أحد. والذي يقول مثل هذا الكلام بمعزل تام، إن كان صادق النية، عما يحدث ويقع في الأسر من خلال المخالفات الشرعية، وهي عقوبات، عقوبات يجرها شؤم المخالفة للنصوص الشرعية. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ذو محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد من أب أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، هذا المحرم. إذا نظرنا إلى المحرم إلا ومعها ذو محرم لها، لابد من تقدير جار ومجرور. إلا ومعها ذو محرم، هل نتصور أنه محرم له أو محرم لها؟ يعني إذا كان السائق معه زوجته والمرأة راكبة معهم، هل نقول معها ذو محرم؟ يعني محرم له، أو المقصود محرم لها؟ نعم، الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي تليها: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. شو الفرق بينهما؟ أنه في المسألة الأولى يلاحظ أهل العلم مسألة الخلوة، لا يخلون، وهذا الوصف الذي هو الخلوة يرتفع بوجود طرف ثالث. يعني إذا لاحظنا اللفظ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، قال أن الخلوة ترتفع بوجود طرف ثالث. طيب إذا قلنا بوجود طرف ثالث، وأن الخلوة إذا لم تكن بين اثنين فقط فلا بأس بها، يعني إذا وجد اثنين مثلا سائق يودي البنت للمدرسة، وقال لسائق الجيران: والله الآن أخو البنت هذا مو بحاضر اليوم، تعال معي نودي البنت، يكفي؟ ثلاثة، السائق سائق الأسرة، المحرم محرم البنت أخوها الذي يروح مع السائق يوميا مو بحاضر اليوم أو مريض، وقال هذا السائق لسائق الجيران: تعال علشان ترتفع الخلوة، نمشي مع النص تحليل. لأن يعني عندنا إلا ومع هذا محرم، من أهل العلم يقول الملحوظ الخلوة، مسألة السفر غير، لابد من المحرم، لكن في الحضر هل المحظور أكثر من الخلوة أو الخلوة فقط؟ الخلوة ترتفع بوجود طرف ثالث، إذا قلنا أن الشيطان ثالثة وما وجد ثالث ما أنت ما في مجال الشيطان. قال لسائق الجيران تعال علشان ما صير خبر. ومثل هذا لو قال لزوجته مثلا نريد أن نرفع الخلوة أو أخت البنت هذه أو أم البنت يكفي ولا ما يكفي؟ أو لابد من محرم لها، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. وهل يرفع الخلوة غير المكلف صبي ولا صبية وما أشبه ذلك؟ يعني عندنا مسألتان، مسألة من غير سفر والمسألة الأخرى مع السفر. السفر لا يجوز بحال إلا مع محرم. لو كان 1000 امرأة لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. أما بالنسبة للحضر فالمحظور الخلوة، إذا ارتفعت هذه الخلوة انتهى الإشكال. هذا ما يقرره كثير من أهل العلم، لكن يبقى أنه حرفية الخلوة منعت من أجل إيش؟ من أجل وجود الفتنة. نعم، لو وجد 2 كلهم من ذئاب البشر يقول يجوز يروحون بهالبنت ويجيبونها على ذهابته، يعني مع وجود مظنة الفتنة لا يجوز بحال ولو ارتفعت الخلوة. طيب، هل مفاد هذا الخبر أن للناس أن يتساهل؟ الآن إذا وجدت الأسرة في مكان وعندهم الخادمة تخدمهم بما فيهم من رجال وشباب ومراهقين وغيره، هل نقول الآن ما في خلوة؟ إذن تخدم المرأة بكل راحة وكل حرية، أو نقول السائق يدخل البيت ويخرج على كواحد من أفراد الأسرة لأن ما في خلوة المحظور الخلوة؟ نقول أن التساهل في مثل هذه الأمور والمنع التساهل في مثل هذه الأمور يجر إلى إلى أمور لا تحمد، وإلى مصائب وكوارث، وإلى تشتيت للأسر، ويكون منع مثل هذه التصرفات من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع وقطع دابر الفساد، وقطع دابر الفساد. وعلى هذا لا يكفي أن يقال يأتي رجلان ليذهب بامرأة لأن الخلوة ارتفعت، لا، والاحتمال الشيطان أيضا لا شك أنه مثل ما يسول ويوسوس للواحد يسول ويوسوس للثاني، فلا بد من محرم يحفظ هذه البنت. يتساهلون في زوجة السائق ويقولون إنها تغار عليه أكثر مما يغار رجل الحسبة، غيرها ليست لله. نعم، يعني إذا كان السائق معه زوجته يتسامحون في هذا كثيرا، بغض الأم والأخت ما يعنيهم الأمر مثل ما يعني الزوجة. الزوجة تغار عليه غيرة كبيرة فيجعلون الزوجة ترفع الخلوة ويتسامحون في مثل هذا، وهذا له وجه، هذا له وجه. يعني لو سائق معه زوجته يوصل ويجيب داخل البلد الأمر في ساعة، لكن إذا وجد أكثر من شخص ممن يخشى منهم الشر مثل هؤلاء لا شك أنهم لا يدخلون في ما ذكرنا في ارتفاع الخلوة بأكثر من واحد، لأن الفتنة موجودة. وإذا خشيت الفتنة، إذا هناك مظنة للفتنة لا يجوز ولا للمحرم أن يخلو بالمرأة. إذا وجدت فتنة بين أخ وأخته يجوز أن يخلو بها؟ لا يجوز، وهي أخته. إذا وجد فتنة بين رجل وأمه أو بنته لا يجوز أن يخلو به، هذا أمر مفروغ منه. فكيف إذا وجدت فتنة بين رجل وامرأة ولو وجد من يدعى أنه يرفع الخلوة؟ فمدار الأمر كله وملاكه على وجود الفتنة، ويبقى التمسك أيضا بحرفية النص واحترام النص. قد يقول قائل هذا شخص كبير السن لا حاجة له في النساء، تعطلت منافعه من هذا الباب، يذهب بالمرأة ويخلو بها؟ نعم، لكن إذا كان من التابعين من غير أولي الإربة، نعم، لو افترضنا عني أو مجبوب، نعم، عنين أو مجبوب، نقول يسافر بهذه المرأة؟ لا يسافر بها. يخلو بها؟ نعم. ما في غير في أمور ثانية يا أخي، ولا فيه يا أخوان مسألة هذا الباب يجب على المسلم أن يحتاط له أشد الاحتياط، لأنه إذا وقعت الكارثة والمصيبة هذا يطلب تحديد موعد لإنهاء الدرس وإعلانه. كم تبون الدرس؟ نعم، 7:30. نعم، لأن يقول فيه ناس مرتبطين بمواعيد ومواعيد، وناس أيضا الموضوع اللي تحدث عنه لهم ناس يجيبونهم ويودونهم، لكن نرجو أن لا يكون هناك خلوة. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، مع ذي محرم يعني لها. وإن كان في بعض المذاهب يرون أن المحرم لا يمنع أن يكون سواء كان له أو لها، ولذا يجوزون للمرأة أن تسافر مع جمع من النساء، معروف عند الشافعية. وليس كل قول يقول به إمام يكون راجحا، بل قد يكون لا حظ له من النظر، لأنه يؤثر عن سعيد بن جبير أنها لها أن تسافر مع مسلم ثقة. إذا قلنا بهذا القول ماذا تركنا لهذا النص؟ نعم، ما تركنا لشيء. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، تسافر سفر مطلق، أي شيء، أي سفر يمكن أن يقال له سفر، والسفر أصله من الإسفار، ومثله السفور وهو البروز والخروج عن البلد، هذا الأصل فيه. وجاء تحديده بيوم وليلة، وجاء تحديده بيومين، جاء تحديده بثلاثة، جاء الإطلاق، فدل على أن العدد ليس بمراد، مجرد ما يسمى سفر لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها ولو كثر الرفقة، ولو كثر الرفقة. وعلى هذا الذين يسافرون بالمدرسات إلى البلدان والقرى عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، لا يسافر بامرأة إلا معها محرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا بد أن يكون المحرم نبيه مكلف، لأن غير المكلف وغير النبي يمكن خداعهم. وهل يشترط أن يكون مبصرا أو يكفي ولو كان أعمى؟ اشترط بعضهم البصر، وبعضهم قال بعض العميان بشك أنهم أنبه من كثير من المبصرين، فهذا الشرط لا يوجد ما يدل عليه، لكن إذا خشيت الفتنة معروف الحكم. فلا يكون المحرم مغفل ينزل ويذهب ويروح ويجي يترك موليته التي من أجلها سافر، نعم، مع الأجنبي. الأسفار التي هي في عرف الناس وجرت العادة بأنها قصيرة الزمن كالسفر بالطائرة مثلا، بعضهم يتسامح فيها ويقول سفر ساعة ما يضر، ومع جمع من الناس ما يحتاج. المحرم يوصلها المطار، وإذا دخلت باب الطيارة سهل إن شاء الله ما عليها شيء، تصل إلى المكان الثاني المطار الثاني، المحرم أيضا ينتظرها، نعم. وإذا أردنا بعد أن نتوسع في الأمر قلنا من البلد إلى المطار ليس بسفر، ما يحتاج محرم، تذهب مع جمع نسوة وتركب الطائرة لأن الزمان يسير، نعم. ومثله في المطار الثاني ما في سفر، والأمور يجر بعضها بعضا إلى أن نتنازل عن قيمنا وأخلاقنا. طيب الآن الطائرة أقلعت من مطار الدمام تريد الرياض مثلا بنصف ساعة، حالت المؤثرات عن نزول الطائرة، الجو ما يسمح بأن تنزل الطائرة في مطار الرياض، قالوا شغل المطار، قال حائل. يحصل لما يحصل، حصل كثير، هذا حصل في القطار، يودع المحرم في محطة القطار وتركب للرياض، ومع جمع غفير من النساء الفتنة مأمونة، وتعطل القطار في آخر الشهر في ظلام دامس في شدة الحر، قال اخرجوا لأن داخل المطار متعطل، داخل القطار متعطل وحر شديد، اخرجوا إلى، هل هذا تؤمن فيه الفتنة؟ والأعراض ما يجب حفظها، وحفظها من الضرورات، فالتساهل في مثل هذا لا شك أنه يجر إلى ويلات وكوارث. يعني حالة المؤثرات عن هبوط الطائرة في المكان ونزلت في مكان آخر تؤمن عليها الفتنة. الآن ما في أيضا رحلة تبي تنتقل إلى البلد في مثل هذه اليوم، أو مع الاتصالات قالوا أيضا إلى الآن الجو ما يسمح، ومكثت يوم ويومين بمفردها. لا بد من أن نحسب لهذه الأمور حساب، وهو أيضا سفر ولو قصرت المدة، والفقهاء ينصون على المسافة ولو قطعها في ساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، سفر عبادة. بعض الناس يقول البنت أو الزوجة تدرس في بلد آخر 200 كيلو، وأنا والله ما عندي استعداد أعطل أعمالي ومصالحي وأروح أوديها. ما أن تعطل مصالح، كل ما تعطل مصالح هي لا بد من هذا، تبي تحوش الدنيا كلها. من الأمور لو حسبت حتى بمقاييس الدنيا، بموازين الدنيا، امرأة تسافر يوميا 700، عجوز تسافر يوميا 700 كيلو، يعني بأي عقل بأي عرف بأي سافر عجوز مسكينة تروح مع السائق توديها وترجع تسوي الغداء وترجع تجيبها؟ مثل هذه الأمور لا بد أن يحتاط لها أشد الاحتياط. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، هي في عبادة وهو في عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، اترك الغزو اترك الجهاد حج مع امرأتك، هذا أهم. الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها منها حفظ العرض، وهذا من والعرض يخدشه ويدنسه أدنى شيء، وليس بخاص في الشخص نفسه إذا تساهل ضرره يتعدى إليه وعلى ولده وعلى أصهاره وعلى أقاربه كلهم. ولذا جاء اهتمام الدين والإسلام على وجه الخصوص بهذا الباب. قال: انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه، واللفظ للمسلم. منهم من يفرق نظرا للمعنى، مثلا يقول: إذا كانت المرأة شابة تلفت انظار الناس لابد من المحرم، إذا كانت عجوز لا يلتفت إليها ولا تلتفت إلى همة الناس، مثل هذه يتسامح في حقها. يعني أصل هذا القواعد مثلا التي لا يرجون نكاحا أو لا، أمرهن مخفف، لكن لا يعني أنها تسافر بدون محرم، يعني تخفف من حجابها لا بأس، نعم، لكن لا يخلى بها، لا يجوز الخلوة بها ولو كانت عجوز، ولا يجوز سفرها من غير محرم ولو كانت عجوز. كل صنف من الناس له جنس يريده ويهواه. ومن الناس من سرت في عروقه محبة المعصية وعاش عليها واستمرها بحيث صار لا يكف عن شيء، صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب على وجه الخصوص في الظروف التي نعيشها مع وجود هذه الوسائل التي تؤجج هذه الغريزة، ينبغي أن يزاد في مسألة الحرص على الموليات سواء كنا كبيرات أو صغيرات. نعم. ما يجوز خادمات مسلمات ومطالبات بهذا، وإن كنا كافرات فالأمر أشد، لا تسافر امرأة بدون محرم. لكن الشيء الذي حقيقة ابتلي به كثير من الناس أنها إذا جاءت الخادمة أو قال أنقل كفالتها من الداخل ولا تحتاج إلى سفر من غير محرم، ثم وجدت في البيت لا خلوة ولا سفر ولا شيء، اضطر أن يسافر، هو يتركها في البيت وحده ولا يسافر بها؟ نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما معها محرم، محاله. نعم، والإشكال أننا نرتكب أمور ونبني عليها أمور أخرى، أمور غير شرعية، مثل من يسأل شخص عنده 10 مدرسات ينقلهم باص لمسافة 200 كيلو، يقول لا بد أن نخرج قبل صلاة الفجر بساعة، ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نقف في الطريق ونصلي الفجر حتى نصل المدرسة، من يأمن أن نجلس 110 من النساء خليهم يصلين الفجر، ويمكن يعتدى عليهم، يمكن يحصل معهم، ونأخر الصلاة حتى تطلع الشمس، ويبي جواب شرعي نتيجة صحيحة مبنية على وسيلة غير صحيحة. يعني ظلمات بعضها فوق بعض. مسألة الخادمات وما ابتلي به الناس وتساهلهم في هذا الباب، وكان بعض الناس يحتاط فلا يحضرها إلا بمحرم أو ينقل كفالتها من الداخل بحيث لا يكون سببا في ارتكابها المحرم فيكون شريكا لها، تأتي مسألة السفر. يحون سافرون في الصيف، يروحون يعتمرون، يقول شو سووا، تركونها في البيت وحده أو عند الجيران أو عند الأقارب أو عند منهم؟ من قال من أهل العلم مثل ما قال ارتكاب خف الضرر، كونها معه ومع نسائه وأولاده أحفظ لها من كونه يتركها عند غيره. لكن أيضا يبقى في النفس ما فيه، يبقى مخالفة النص، لا تسافر المرأة. فكون الإنسان يرتكب أخف الضررين ويعرف أنه مخالف ويتوب ويستغفر من الله جل وعلا أسهل من كونه أيضا يفرط بها أو يعرضها لما يضر بها، والله المستعان. كل هذا سببه شؤم المخالفة، شؤم المخالفات. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حاججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. يقول رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا حديث مخرج في السنن، صححه ابن حبان، وأيضا رجح الإمام أحمد رفعه في رواية ابنه صالح، وهنا يقول الراجح عند أحمد وقفه. فثبت عنه تصحيحه مرفوعا، وثبت عنه أيضا ترجيح الوقف، ولا يمنع من صحة الرفع والوقف، لكن بهذا السياق يعني ابن عباس سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، هذا مقتضى الوقف. نعم، مقتضى ترجيح الوقف أن ابن عباس سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي. بهذا السياق. ومقتضى تصحيح الرفع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يعني هل نقول إنها قصة واحدة أو أكثر من قصة؟ قصة واحدة ثبتت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة، إما هذا أو هذا، أو نقول هما قصتان إحداهما ثبتت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأخرى ثبتت موقوفة على ابن عباس، أو نقول الأصل أنها مرفوعة وبعض من روى الخبر قصر بها فوقفها، أو نقول هي قصة واحدة والأصل أنها موقوفة وهذا من كلام ابن عباس ثم بعض الرواة جرى بها على الجادة فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في رواية صالح، نعم، حكم الإمام أحمد أنه مرفوع، نعم، وهنا يقول الراجح عند أحمد وقفه. هل نقول أن الإمام أحمد ثبت عنده أنه مرفوع وثبت عنده أنه موقوف؟ نعم، أيوه. القصة واحدة، قصة واحدة ولا أكثر من قصة؟ يعني بهذا السياق الذي يغلب على الظن أنها قصة واحدة، نعم، الذي يغلب على الظن أنها قصة واحدة، لكن المرجح عند أحمد الوقف كما قال المؤلف، مع أنه ثبت في رواية صالح أنه صحح المرفوع، يعني أحمد رحمه الله. فهل نقول أن هذه القصة رويت من طريقين، طريق مرفوع وطريق موقوف، وكلاهما صحيح ثابت عند أحمد، فيكون من رواه مرفوعا بناء على الأصل ومن رواه موقوفا قصر به فجعله من قول ابن عباس؟ يعني نظير ما جاء في رفع اليدين بعد الركعتين. نعم، رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد الأول. المرجح عند البخاري، نعم، الرفع، ولذا خرجه مرفوعا. المرجح عند الإمام أحمد الوقف، ولذا لم يقل به، وليس من مواضع الرفع عنده بعد الركعتين. هذا يتصور أنه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل البخاري، ويتصور أن يثبت عن ابن عمر موقوفا عليه، لكن قصة بهذا السياق لبيك عن شبرمة، من شبرمة أخ لي إلى آخره، يعني هل هذا من الأسماء المطروقة شبرمة؟ نعم، أو من الأفراد؟ نعم، ينجر أن يتفق في التسمية على هذا ومثل هذه القصة وفي هذا السياق، لكن هذه القصة الواحدة رويت من طريقين، أحدهما مرفوع والثاني موقوف، وفي هذا ما يسمى عند أهل العلم تعارض الوقف والرفع، تعارض الوقف والرفع. وإذا تعارض ظرف العلم والوقف مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول العبرة بالرفع لأن من رفع معه زيادة علم، من رفع معه زيادة علم، ومنهم من يقول لا، العبرة بالوقف لأن الوقف متيقن، ذكر ابن عباس متيقن متفق عليه، ذكره من رفع ومن وقف، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه والأصل عدمه، فالمرجح الوقف. ومنهم من يقول يحكم للأحفظ، ومنهم من يقول يحكم للأكثر، لكن طريقة الأئمة الكبار أنهم لا يحكموا بحكم عام مضطرد، بل يجعلون القرائن ترجح، فمرة القرائن عند الإمام أحمد رجحت الوقف، ومرة رجحت الرفع، وحينئذ يكون له أكثر من قول في هذا الحديث. وعلى كل حال الكلام في الحديث طويل، وهو عمدة من يقول أنه لا تصح النيابة في الحج ممن لم يحج عن نفسه، وهم جمهور العلماء خلافا للحنفية. حديث مختلف فيه وهو مضعف عند جمع من أهل العلم، يعني رفعه ضعيف، وهو عمدة الجمهور في عدم تصحيحهم النيابة قبل الحج. يقول الإمام أحمد رفعه خطأ، ويقول من غير لا يثبت رفعه. إذا أحرم عن غيره، إذا أحرم عن غيره كما هنا، هل يجزي هذا الإحرام عن نفسه؟ نعم، أو يجدد الإحرام، عليه أن يجدد الإحرام ليحرم عن نفسه؟ يجزي، لأن كونه الإحرام ثابت، الإحرام التلبية بالحج ثابتة، لكن ما الذي تغير؟ نية الدخول في النسك ثابتة، ما تغيرت نية الدخول في النسك ثابتة، لكن الذي تغير كون هذا النسك لفلان أو لفلان. نعم، شخص حج نيابة عن شخص، عن زيد من الناس، قال هذه 3000 حج عني. نعم، فقال في المحرم لبيك عن فلان عن زيد صاحب هذه الدراهم. نعم، اتصل زيد بالجوال قال والله السنة استخرت أنا حاج من البرد متطوع مرارا ولا بك حجة. كان شخص موجود قال هذه 3000 بداله، هو ناوي الدخول في النسك، لكن بدل من أن يحج عن زيد يحج عن عمر، يصح ولا ما يصح على مقتضى هذا الحديث؟ أو نقول إن زيد ليس له أن يرجع باعتبار أن نائبه دخل في النسك فيلزمه الإتمام؟ الآن عندنا 3 أشخاص، زيد وعمر وبكر. هذا زيد جالس في بلده، دفع لعمر 3000 وقال حج عني. ذهب عمر لما تلبس بالإحرام قال لبيك عن زيد، اتصل زيد بعد مدة يسيرة وقال الله أنا احتجت الدراهم بعد زيد حولني ما احتاج حجة. فإذا بكر موجود قال هذه 3000. هذا التنظير يمشي على الحديث، لأن الدخول في النسك هذا الرجل الذي هو عمر دخل في النسك، لكن هل هو عن فلان أو عن فلان؟ هذا الذي تغير، مثل ما معنا هذا دخل في النسك لكن هل هو عن شبرمة ولا عنه؟ هذا اللي بيتغير. هل نقول أن حكم الوكيل حكم الأصيل؟ الآن الذي أثر في التغير كون الذي دخل في النسك ما حج عن نفسه، فإحرامه عن موكله ليس بصحيح، لكن هذا إحرامه عن زيد صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. فهل يغير هذا الإحرام إلى بكر ولا ما يغيره؟ أنتم أدركتوا الفرق ولا ما أدركتوا؟ نعم. لأن هذا شخص ما حج عن نفسه، وكل بالحج ويقول له ما لا يجوز أن تحج عن غيرك وأنت محرم، حج عن نفسك ثم حج عن زيد. المسألة التي افترضناها شخص حاج عن نفسه تصح نيابته لأنه حج عن نفسه، فقبل النيابة عن زيد بمبلغ معين، ثم لما دخل في النسك لبيك عن زيد اتصل عليه زيد قال حول لي المبلغ أنا محتاج، حج عن نفسك ولا حج عن غيرك دبر نفسك، هذا بكر موجود هذا المبلغ ذب حوله. يعني التنظير مطابق لما معنا أو غير مطابق؟ لماذا؟ لأن المانع من النيابة في الصورة الأولى صورة حديث الباب مانع شرعي يمنع من النيابة أصلا، هذا ما فيه ما يمنع من النيابة، والنائب له حكم من ينوب عنه فلا يغير، خلاص ما دام دخل نائب في النسك لا يجوز له أن يغير ولا يرجع. بالنسبة لنية النية في الحج ونية الدخول لا بد منها، ركن من أركان الحج، لكن التعديل في هذه النية فيه شيء من السعة، ما هو مثل الصلاة ومثل الصيام، لا فيه شيء من السعة، بمعنى أنه لو حج أحرم إحرام مطلق ثم صرفه لما شاء لما وصل إلى البيت يصح ولا ما يصح؟ أو أحرم بما أحرم به فلان يصح ولا ما يصح؟ يصح. أحرم بالحج مفردا فلما وصل إلى البيت قلبه عمرة ثم أتى بالحج بعده يصح ولا ما يصح؟ يصح. فنية الدخول في النسك هذه ركن لا تتغير ولا بد من الإتمام، لكن التصرف في هذه النية فيما يتيحه الشرع، أما ما لا يتيح الشرع له يعني أحرم متمتع أراد أن يقلبه إلى مفرد يصح ولا ما يصح؟ يعني من الأقل إلى الأكمل هذا ما في إشكال دلت عليه الأدلة، لكن العكس المسألة فيها بيجينا مسائل كثيرة من هذا النوع، لكن شخص أحرم مفرد فلما أحرم بالحج وقال لا أنا أريد الأكمل أنا بحتم أحرم بعمرة، أنا أريد أن أحرم بعمرة، أحرم بعمرة، لكن لما أنهى العمرة قال من يلزمني بالحج؟ أنا الآن أتممت النسك وبرجع. يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، أقول هذا أحرم بالحج، نعم، أو أحرم قارن، أحرم قارن، فالصورة تصير مطابقة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما أحرم قارن وقارن وقدم مكة قيل له هل معك هدي؟ قال لا والله ما معي هدي. قلنا اجعلها عمرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا بعمرة، قال طيب اجعلها عمرة. لما حل من العمرة قال الآن الحل كله أبرجع لأهلي، من أبحاج، يجوز ولا ما يجوز؟ وأتم الحج والعمرة لله. أتم العمرة والحج ما بعد دخل، ما دخل في الحج إلى الآن. هو لو كان عمله ابتداء أحرم بعمرة ولو كان في نيته أن يحج، نعم، لو كان ابتداء جاء ليتمتع، فلما أدى العمرة وحل الحل كله ورأى الزحام الشديد قال الله أنا لبست ثياب برجع لحالي، الحج ما بعد تلبس، هذا يجوز، هذا ما ما في إشكال، نعم، وإن كان في نيته أن يحج، لكن هذا الذي قلب الحج إلى عمرة ليبحث عن الأكمل ثم يرجع نقول لا يا أخي، ومن باب أولى إذا فعل ذلك حيلة، إذا فعل ذلك حيلة، هذا ناس يقولوا رطنا الحين تلبسنا بعد حج وبعد عشرة أيام على الحج وزحام، خلي عمرة ونفاح، من باب الحيلة نقول لا، هذا يعامل مع نقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. وعلى كل حال مسائل النية يأتي كثير منها إن شاء الله تعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، كتب يعني أوجب وفرض عليكم الحج، وللتردد في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، ومن باب التأكد قام الأقرع بن حابس قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لقلتها لوجبت الحج مرة، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويخرج المكلف من عهدته بأدائه مرة واحدة إلا إذا دل دليل يقتضيه، إلا إذا دل دليل يقتضي التكرار. هنا قال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لقلتها لوجبت، في رواية لو وجبت لم تقوموا بها، في رواية لما استطعتم، لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. يعني من نعم الله جل وعلا على المسلمين أن الحج ليس في كل سنة، لا يتكرر من الصلاة والصيام. رواه الخمسة ويقول غير الترمذي وأصله في مسلم، في لفظ مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفيه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأسئلة في الأمور التي فيها شيء من السعة الخالية من القيود والشروط لا شك أنها قد تكون سببا في التضييق، قد تكون سببا في التضييق. وهذا المحظور إنما هو في وقت التشريع، وأما الاستفصال بعد استقرار الأمر وانقطاع الوحي، نعم الاستفصال من أجل أداء العبادة بيقين على وجهها هذا مطلوب، وفيه فاسألوا أهل الذكر، لكن في وقت التشريع احتمال أن هذا كان مباح ثم يحرم من أجله، وهذا من أعظم الناس جرما، من سأل عن شيء مباح فحرم من أجله. اليهود لما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أدنى بقرة وجدوها كفى، لكن شددوا فشدد عليه، ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسألوا عن سنها، ما هي لا فارض ولا بكر، لونها، سألوا عن لونها، صفراء عاملة أو غير عاملة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. المقصود أنهم سألوا عن بعض القيود فألزموا بها، ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوها، وهي أمة بكاملها تتردد على طريقة اليهود، على طريقتهم في التلكؤ وعدم القبول. أمة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، بعد تردد طوي. وفرق بينهم بين من يؤمر بذبح ابنه فيتله للجبين، الناس تفاوتوا، فهذه أمة كاملة. الشاهد أن مثل هذه الأسئلة في وقت التشريع لا شك أنها مذمومة، وإنما هلك بنو إسرائيل بكثرة، أو من قبلنا عموما بكثرة سؤالهم. جاء النهي عن ذلك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأما بعد الاستقرار، استقرار التشريع وعدم الزيادة فيه بانقطاع الوحي، فلا مانع من الاستفصال لتؤدى العبادة على وجهها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. بارك الله.